بهم بإحسان واجعلنا منهم بعد الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة. قال قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، يعني ماذا قال عليه الصلاة والسلام هذا؟ ورب سبحانه وتعالى لقنه وأيده سبحانه وتعالى بقوله قل أي شيء أكبر شهادة. والله سبحانه وتعالى كما خاطب نبينا وأيد نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك يؤيد ما كان على سنة وطريقة نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك رب قال ننجي المؤمنين، ورب قال سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين المحسنين. فربي سبحانه وتعالى قال لنبيه وأنزل عليه قوله والسورة سورة الأنعام تقدم، يعني يقال لها سورة التوحيد كل وهو سبحانه وتعالى. فقال قل أي شيء أكبر شهادة، يعني يدعوهم إلى الإيمان كما مر معنا بالآيات وله ما سكن في الليل والنهار آخر ما قرأنا يعني وهو السميع العليم. قل لمن في السماء قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل أي شيء أكبر شهادة. قال وذلك أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لك بذا بأنك رسول الله، يعني تدعونا وتستحثنا بأن نترك عبادة ما كان عليه آباؤنا ومن قبلنا وتدعونا إلى عبادة الله وحده، يا أنت رسول، يعني كيف نتحقق بأنك رسول؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لك بأنك رسول الله؟ فنزلت الآية، يعني قل لهم الله سبحانه وتعالى أكبر شهادة. فنزلت الآية، قال هذا الكلام الحسن، يعني الحسن البصري وغيره رحمه الله. ولفظ شيء في لا يقول أي شيء، ولفظ شيء هنا واقع موقع اسم الله، يعني المعنى الله أكبر شهادة. قل أي شيء يعني الله أكبر شيء، الله أكبر شيء، المعنى الله أكبر شهادة، أي انفراده بالربوبية وقيام البراهين على توحيده يعني في كل العالم، يعني كل شيء يقول الله، كل شيء نظرت إليه لكن بعين يعني البصيرة وليس بعين الباصرة، نقال عين الباصرة عين قاصرة، أما عين البصيرة عين بصيرة، بعين البصيرة ترى الله سبحانه وتعالى. رأيت الله في سري يقول أنا في الملك وحدي لا أزول، عن سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الله في كل فاعل رأيت جميع العالمين عالمين ملاحا، سبحانه وتعالى يعني تقرأ كل شيء في الكون تقرأ كأنه أبدا، يعني يقول اعرف ربك، اعرف ربك سبحانه وتعالى. وقيام البراهين على توحيده سبحانه وتعالى أكبر شهادة وأعظم، يعني أكبر شهادة وأعظم شيء يشهد لي بأني صادق وأني رسول الله إليكم، فهو سبحانه شهيد بيني وبينكم على أني قد بلغتكم، يعني شهيد بيني وبينكم، يعني يشهد على إبلاغي لكم ويشهد على بلاغكم مني ذلك. معنى ذلك سوف يجمعنا الله سبحانه وتعالى ويسألكم عن تبليغي، وأنه وصلتكم وأنذرتكم بما أنذرتكم وما أمرتكم وأمرتكم بما أمرني الله سبحانه وتعالى به، وصدقت فيما قلته وادعيته من الرسالة. وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن، يعني معطوف عليه قل أي شيء أكبر شهادة، فقل الله أكبر شهادة. كذلك ما يشهد ومن يشهد لي بأني صادق وأني رسول من عند الله هذا القرآن. والقرآن كلكم يصيح ويذعن بأنه ليس من كلام البشر، لا شعر ولا نثر، يعني كما ينثر لا يشبه أحد. ربي تحداهم قل فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فأتوا بعشر سور من مثله إن كانوا صادقين. وأوحي إلي هذا القرآن، والقرآن شاهد بنبوتي. ومعلوم أن معجزة كل نبي كل رسول أرسل إلى قوم معجزته من جنس ما كان قومه فيه مشتهرين. بإيش مشتهرون؟ تأتي رسالة معجزته من جنس ذلك ليتبين لهم ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني وقد سيدنا موسى يعني كان السحر كان مشهور كثير السحر، يعني لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فألقي السحر، يعني فالسحر نادوا، يعني نادى فرعون للسحرة واستعان بالسحرة. وقد سيدنا عيسى كان الطب يعني مشهور كثير، إجا سيدنا عيسى أتى بشيء لا يستطيع لا طبيب ولا أحد. بزمن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت الفصاحة والبلاغة والأقوال وإدراك معاني الكلام، إدراك معاني الكلام لا يدركه إلا عالم. لذلك كانوا يسجدون للقصائد الشعرية ويعلقونها على جدار الكعبة. يعني من سيدنا أظن سيدنا حسان أتى كان يأتي إلى والده فيظهر تأخر، قال ما الذي أخر؟ قالوا وجدت حشرة عليها ثوبي حبرة. هيك وصف، يعني وصف دبور. لما قالوا لما سمع قالوا له والله قال ابنك الشعر. هذا وصف، يعني شو الشعر؟ يعني وصف تحفظ هالهيئة وتأديها بعبارات جيدة، مو شرط الشعر الموزون. يعني هو الموزون بس هالكلام وجدته على طائر عليه ثوبي حبيرة، يعني محبرين حلوين، يعني كأنه مكويين. فقالوا والله قال ابنك الشعر. وكان هو سيدنا حسان يعني رضي الله عنه يقول من كلامه دعني يا رسول الله أجيبهم، لما كانوا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لي لسانا لو وضعته على شعر لحلقة أو على صخر لفلقة، ويأخذ لسانه يمده ويضرب به أرنبة أنفه. إيش يعني؟ ما يطلع معنا هيك يضربوا ضرب. يعني دعني يا رسول الله. قال كيف تهجوهم وإني منهم؟ قال لأخرجنك من بينهم يا رسول الله كما تخرج الشعرة من العجين، أسبهم ولا يطولك منه شيء. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سيدنا حسان. فقال من أول يعني أنه يعني قالوا قال الشعر، يعني الشاهد كانوا يتباهون بالبلاغة والفصاحة والكلام، يعني ما في يعني أحد يتكلم مثل العرب يعني إيه. فأتى القرآن ما استطاعوا يعني أن يأتوا بأي شيء بأقصر سورة يعني أن يأتوا به ما استطاعوا، حتى يعني من شدة ما يؤثر فيهم، لأنه الحقيقة بفهم القرآن أكثر منها. نسمع القرآن، إحنا بنسمعنا يعني نسمع القرآن، لكن الله يعلمنا ويفهمنا إن شاء الله. لكن كانوا عندما يسمعون كلام ليس من كلام البشر. حتى بعضهم يعني عندما يسمع القرآن يضع القطن أو إيش بأذنه حتى يخاف أن يؤخذ، ما يستطيع إلا أن يستجيب. وبعض راح عن بعد اسمه، بعض الصحابة من أسلم كامل لم يسلم، أتى إليهم قالوا إذا طفت، لكن أغلق عين يعني أذنيك. بعدين عندما طاف، الطواف عندهم قبل يعني قبل الإسلام، عندما طاف قال والله أنا عاقل، يعني ما أنا ما أخذ، بدي أسمع. آمن من سمع، لو ذكرت لكم يا جاه، لكن سبحان الله، اللهم احفظ علينا لين إلى وقت الحاجة. سمع أخذ، يعني هذا مو كلام بشر. إن عليه لطوالا وإن عليه لحلاوة، وإن يعني سمعنا الشعر وسمعنا السحر وسمعنا الكهانة وسمعنا، هذا مو كلام بشر. لذلك ربي قال قل له كمان وأوحي إلي هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله. وأوحي، هذا دليل على أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوحي إلي هذا القرآن، والقرآن يعني شو معناته وأوحي إلي هذا القرآن؟ أي والقرآن شاهد بنبوتي لأنذركم به. والإنذار النذارة تهديد، هذا في بشارة وفي نذارة. النذارة يأتي بشيء يخيف، والبشارة يبشر، يأتي بشيء يحرم محبوب. فالله يكرمنا بالبشارة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إن شاء الله مبشر لنا ونذير لأعدائنا. طيب، لأنذركم به يا أهل مكة. يعني لأنذركم به، يعني انتظروا، إذا ما أمنتم انتظروا إني معكم من المنتظر. انتظروا يا أهل مكة وشوف يعني صار في يوم، يعني قتلوا يعني يوم بدر، رب سبحانه وتعالى يعني قتلوا، نزل فيهم القتل يعني من رؤوسهم يعني. وقال عليه الصلاة والسلام إني أرى مصاريع لكم، وقت فتح مكة كذلك يعني عندما دخل عليه الصلاة والسلام، كذلك عليه الصلاة والسلام يعني من عز والنصرة التي دخل بها، خرج عليه الصلاة والسلام من مكة يعني شكله كأنه فرارا يعني. وعليه الصلاة والسلام عندما خرج فارا لا يعني ذلك أنه خاف، عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر أشجع من سيدنا النبي لا صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا عمر في هجرته عندما هاجر أتى لوجهاء القوم كله، حمل كنان وسهم يعني قوسه، قال له من أراد أن تثكله أمه الله يرضى عنه فليلقني وراء هذا الوادي. هل يبدأ تأدم أمه؟ يلا، من أراد أن يموت ووالدته تبكي عليه فليلقني وراء كيف يعني. قال سيدنا النبي بالسر واختبأوا في الغار عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي مشرع صلى الله عليه وسلم من أجل أن نستنى به عليه الصلاة والسلام. الشاهد عليه الصلاة والسلام عندما رجع فاتحا، اللهم خذ عني عيون أهل مكة فلا يرمني يعني إلا بغتة، شوفوا يعني إلا دخل عليهم عليه الصلاة والسلام. لذلك اللهم صل عليه تواضع من شدة من كثرة العز التي أتاه عليه الصلاة والسلام، فصلى الله عليه وسلم. فهذا النذار أنذرهم يعني يا اللهم صل عليه، كان يستطيع أن يقتلهم كلهم. ما تدرون أني فاعل بك بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم يعني. والله صل عليه، والقادر إذا قدر يعفو ذلك سبحانه وتعالى، إن شاء الله يعفو عنا إن شاء الله. طيب، لأنذركم به يا أهل مكة ومن بلغه، ومن بلغه يعني عليه الصلاة والسلام رسول، إلا لأن القرآن قد بلغنا، يعني عندما نقرأ القرآن كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى إلينا صلى الله عليه وسلم. وأنت عندما تقرأ القرآن أمام من قرأ القرآن، مع من قرأ، من قرأ القرآن، كأنك جلست إلى رسول الله. شرف كبير هذا، هذا شرف كبير. أنا جلست قدام العالم الفلاني معروف، والعالم الفلاني جلس أمام العالم الفلاني معروف، والعالم الفلاني جلس أمام العالم الفلاني معروف، وهكذا تصل السلسلة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا شرف كبير. الحلقة على إذا الإنسان راكب بالقطار وفي 100 يعني 100 مقطورة، يعني الرقم 100 ما بيمشي، ما بده يوصل مع الأولى كلهم، فنحن على السكة نفسها، فبهداه مقتدي إن شاء الله. فعليه الصلاة والسلام يعني بلغ، ووصل بلاغه الحمد لله إلينا، لأنذركم به وأنذر من بلغه القرآن. ومن بلغ أي ومن بلغه القرآن، فحذف الهاء لطول الكلام، يعني لأنذركم به ومن بلغه، يعني هذا من بلاغة القرآن، هذا يسموه من بلغ، أي الهاء اسم عائد للاسم الموصول، يعني والذي بلغه. وقيل ومن بلغ الحلم، ومن بلغ ما بقى في عائد، والذي بلغ، والذي ومن بلغ، والذي بلغ أي الحلم. طيب، ودل بهذا على أن من لم يبلغ الحلم ليس بالمخاطب ولا متعبد، لأنه رفع القلم عن 3. وتبليغ القرآن والسنة مأمور بهما، وتبليغ القرآن والسنة مأمور بهما، يعني عليه الصلاة والسلام يعني شو قال؟ يعني شوف، تبليغ القرآن والسنة، هدول اللي بيسموا حالهم قرآنيين، هدول الحقيقة يكفرون بالقرآن قبل السنة، لكن أتوا يعني بحيلة، يعني وما لا نريد إلا السنة. وتبليغ القرآن وسنتها مأمور بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو معنات مأمور بهما؟ وربي قال لأنذركم به ومن بلغ، يعني قال عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثل القرآن، يعني الحديث يعني لفظه ممكن ما نأتي به، لكن اللهم صل عليه، ربما كان أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينهم كلام الله، فما وجدنا أخذناه، وإن لم نجد وما لم نجده لم نأخذه. قال عليه الصلاة والسلام ألا وأوتيت القرآن ومثل القرآن، أوتيت القرآن ومثل القرآن، يعني الأمر واضح، ويضحكوا علينا هذول اللي احنا ما بنقبل إلا القرآن، يعني إذا كان ما بنقبل إلا القرآن يكون يعني الآيات نسأل الله العافية بفوت بالحيط الإنسان، يعني يعني قال سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، كيف أقيم الصلاة؟ يعني إذا ما كان من كلام رسول الله كيف عرفنا؟ آتوا الزكاة كيف نزكي؟ يعني حكيت لكم سمعتوا مني وقفت فأت على البيم، بدي فوت على البيم، أنا لقيت رجل سألته هيك تعرفت عليه، بيعرف يحكي عربي كردي يظهر، قال لي من سعرت أنا سبعان، يعني من الشيخ مولى رحمه الله يحيى بن سعيد السعيرتي من كبار العلماء، قلت له سعيد فيها علماء وفيها ما شاء الله شاء الله تكونون على قدم العلماء. قال لي بس نحن دغري دجة هيك لا نقبل من أحد أقبل إلا من القرآن. فهمت علي؟ ما بتقبل إلا من القرآن. قلت له الله قال سبحانه وتعالى شو قال؟ اركعوا واسجدوا. شو بتركع لي لشو؟ أهل الركوع والعادة. قلت له لا أنا بدي أركع هيك لو يعني ظهري يصير عوية. قال لي الله أكبر. قال لي لا شيء. هيك أنا بدي أركع. قال لك عندي شيء. قال لي اعترض على أن أنت جاهل. أن أنت جاهل. ودخل. هرب راح على المين. حتى لو أنت زنديق. يعني نسأل الله العفو والعافية. لا فعلا كيف بدنا نركع؟ كيف وصلنا الركوع يعني؟ من أبسط الأشياء يعني. قال وتبليغ القرآن والسنة فكلاهما يعني السنة ما بتنفك عن القرآن. طيب ما الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه؟ وين ما آتاكم الرسول يعني؟ اللهم صل عليه. طيب وتبليغ القرآن والسنة مأمور بهما. المشكلة والبلاء الكبير أنه بالجامعات هم بتركيا يدرسون ومن الشباب والطلاب يعني قالوا لي يوم عندهم بيفحصنا فلان. فيعني إن شاء الله الله ألهمني زودتهم بكلام يعني. وتبليغ القرآن والسنة مأمور بهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغهما. يعني الله يزيد خير الرجل. يعني أنا والله ما أمدح ولا إن شاء الله إلا أتكلم لله إن شاء الله وهذا واجب. يعني رب قائل ها أنت حكيت من تمك شوف شو كيف يسمح لهؤلاء. الرجل يأخذ يعني يجتهد في الدعوة إلى الله كأنه يقوي الإيجابيات ويترك السلبيات. الشجرة لما تطلع بتقوى في أوقات بيلف عليها اللي بيعرف بالشجر بيعرف سموه هالوك بيقولوا عنه بمصة. بس لما تكون الشجرة قوية بتقطع ما عم تسأل عنه. يعني أخذ بهذا وهذا يعني سياسة يعني حكيمة أنه إذا بده يشتغل يعني فساد كتير ويقيم عليه الناس. لذلك قوي الإيجابيات. هالإيجابيات إن شاء الله بتطحنها ولا مو غافين. يعني الله يعني يبارك فيه. والله أنا والله ما أدعو يعني إلا لله. ومن باب كلام الإمام النووي الله يرضى عنه قال من كانت له دعوة مجابة فليدخرها للحاكم. طيب وتبليغ القرآن والسنة مأمور بهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغهما. يعني قرآن وسنة بدنا نبلغ في قراء وفي محدثون. فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأحاديث فيها متواتر شيء 316 لكن شرط التواتر المطلق التام ما في غير حديث واحد غير هذا الحديث. ومن كذب علي متعمدا هذا ومن كذب لحال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حتى ما يعني الوضاعين يعني ما يدخلوا ويتكلموا بهذا. معنى ذلك إذا الإنسان أنكر الحديث أنكر يعني أنكر حديث هذا ما بيكفر إلا إذا أنكر هذا الحديث يكفر. أنه تواتره ما ثبت بالتواتر مثل القرآن إلا هذا الحديث. وهذا الكلام من فم الشيخ حسن حبنكي رحمه الله سمعته رحمة الله عليه في متواتر في سيد سيد محمد بن جعفر الثاني له نظم أو له يعني كتاب الأحاديث المتواترة شيء 316 بس ما وصلت يعني لشرط التواتر الذي وصله من كذب علي متعمدا. لذلك تسمعون بالشام أو كما قال أقول قولي هذا كله أو كما قال يعني أنا ما كذبت على رسول الله. وفي الخبر من بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله أخذه أو تركه. وقال مقاتل من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له يعني إذا خالف. وقال قرظي من بلغه من القرظي يعني سيدنا كعب كعب الأحبار حين احنا ما في عندنا يهودي او نصراني او منين يعني من اتى وتمسك بهذا الدين بسم الله صار اخا لنا. وقال القرظي من بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه يعني صلى الله عليه وسلم. وقرأ أبو نهيك يعني وأوحى إلي هذا القرآن هي الآية القراءة المتواترة وأوحي إلي هذا القرآن. قراءة أبو نهيك وأوحي إلي هذا القرآن يعني لكن قراءة شاذة مسمى الفاعل يعني مو مسمى للمفعول مسمى للفاعل يأتي يعني الفاعل. أما المسمى للمفعول هذا اسمه مبني للمجهول وهو معنى قراءة الجماعة يعني لا يختلف. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى استفهام وتوبيخ وتقريع. أئنكم يعني رأيتم وأوحي إلى هذا القرآن وأذعنتم أنه ليس من كلام البشر وهذه الأشياء السماوية والحجج البيانية التي أتت ومع ذلك أئنكم لتشهدون لسه بتحكي بتقوله ولسه بتجادل لسه لما نقول احنا لسه هذا استفهام هذا اسمه استفهام إنكاري. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى هذا استفهام قلن يعني هي. وقرئ أئنكم بهمزتين على الأصل أئنكم وهي يعني قراءة متواترة أئنكم إنكم نحن قراءة أئنكم أي قراءتنا. وقرئ أئنكم بهمزتين على الأصل يعني وجائب إنكم وإن خففت الثانية قلت أئنكم هيك عم يقول. طيب وروى الأصمعي الحقيقة أئنكم يعني يقول أئنكم هذا تسهيل أئنكم وبتقول أئنكم يعني قرئ فيها بالتسهيل مع الإدخال قراءة نافع يعني قالون ورش عدم الإدخال ابن كثير هيك الحياة تحقيق هذا وهيك مؤالين تحت آية بالتسهيل وهي قراءة نافع ابن كثير لكن بقراءة نافع بالتسهيل اسمه والإدخال آئنكم يقول آئنكم قالون ورش أما ابن كثير آئنكم. طيب وروى الأصمعي عن أبي عمرو ونافع آئنكم جاب بعدين يعني وهذه لغة معروفة تجعل يعني بين تجعل بين الهمزتين ألف كراهة التقاء كراهة لالتقائهما يعني أئنكم لالتقائهما الهمزتين يعني. والقرآن عربي لذلك استشهد قال قال الشاعر أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى أنت أم أم سالم يعني قد ما بيحبها أنت ولا أم سالم يظهر محبوبته وكذا أم سالم إيه مثل ما قال يعني هذا مجنون ليلة أياض بيات القاع بالله قلنا لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشرين. شاف ذا القوام والغزالة يعني شيء جميل. أياض بيات القاع بالله قلنا لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشرين فعيناك عيناها وجيدك جيدها لكن عظم الساق منك دقيق فعيناك عينا مثل عيون ليلى وجيدك وجيدك جيدها لكن عظم الساق منك دقيق. يعني هذا يعني والعرب يحكوا على كل حال يعني قال الشاعر يبين هذا يعني أنه القرآن عربي ويستدل به من كلام العرب. الحقيقة نحن طالما صح السند خلاص هذا لأنه الإمام الله يرضى عنه ابن الجزري شرط للقراءة حتى تكون متواترة ثلاث شروط. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. أنا عم أتكلم عن الشيخ كريم الله يحفظه وقاعدين قلت له أنا عندي السند وانتهى الأمر. السند قال لي والله هذا المصوت يعني الشيخ كريم الله يبارك فيه قال لي هذا. ليش يعني؟ لأنه اللغة والنحو علم النحو أخذه يعني العلماء لكنه الحقيقة مهما بلغ أخذهم يعني ما يستطيعون يعني الإحاطة بكل الكلام. أما القرآن كلام الله هو الذي خلق الكلام لذلك السند. لكن ما في شيء كلام ابن الجزري إمام ابن الجزري إمام هذا الفن ابن الجزري لكن يعني ما يكون قراءة متواترة إلا توفرت فيها هذه الشروط. كل قراءة متواترة ترى فيها هذه الشروط. نعم. ومن قرأ إنكم ها إنكم لتشهدون على الخبر فعلى أنه قد حقق عليهم شركهم وقال آلهة أخرى ولم يقل أخر. قال الفراء إنكم لتشهدون مع الله آلهة أخرى ولم يقل آلهة أخرى. قال الفراء لأن الآلهة جمع والجمع يقع عليه التأنيث. يعني هو التأنيث يعني إجمالا كل جمع ممكن يعني تجعله مؤنث كل جمع. شو قال ذاك الرجل؟ إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. نسوان وأعطانا قاعدة إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث ولا يهمك من نون. طيب أن العرب يحكوا أكثر ما يفعل يحبوا المنفخة شوي يعني. طيب ومنه قوله تعالى ولله من هذه القاعدة الأسماء الحسنى وقوله قال فما بال منه كذلك قوله وقوله تعالى قال فما بال القرون الأولى مع الأول ولو قال الأول والأخر صح أيضا. قل لا أشهد فأنا لا أشهد معكم يعني إذا تقولون إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد فأنا لا أشهد معكم فحذف فأنا لا أشهد معكم فحذف لدلالة الكلام عليه فأنا لا أشهد قل لا أشهد يعني معكم. ليش مو موجودة بالآية؟ لأنه مدلول عليها. ونظيره فإن شهدوا فلا تشهد معهم نظيره في آية تانية. قرآن عجيب، لا شيء مو موجود، لا آية تانية موجود، يعني عظيم جدا، ما أحد يستطيع أن يدرك أن يجمع القرآن. يعني سبحان الله، يعني ربي قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وربي قال قل لا وما يعلم تأويله إلا الله، هذا الوقف إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. كلام جديد. قول سيدنا علي رضي الله عنه لو طويت إلي وسادة لأخرجت من بائي بسم الله الرحمن الرحيم 70 وقرة حمل بعير. لو بس أعود اتكي، يعني لو كنت فاضي أتكلم لكم من باب بسم الله الرحمن الرحيم. والعلماء تفسير النسفي بيذكر هذا، أن معاني القرآن كله في الفاتحة. قالوا معاني الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، والباء بسم الله الرحمن الرحيم معاني بسم الله فيها الباء، والباء بس كان يعني يقولوا يعني هذا الكلام قالوا والباء في النقطة. طيب ما كان منقوط، كان ما في نقاط، كان العرب من واحد يتكلم للثاني ونقطه مشكله تنقيط، يسبه يبعث له مسبع، أنت لا تحترم الناس، أنت لا تحترمني، أنت تتهمني بالجل، تنقط لي هذا. لكن على فرض وجوده أن الباء هي منقوطة يعني من أسفل، يعني والحقيقة شو معناها؟ بي كان ما كان وبي يكون ما يكون، هذا يعني كله توحيد. يعني هذا الشاهد أنه وما يعلم تأويله إلا الله. فالإنسان لا زال، ربي قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما في عالم أبدا إلا لمن بعيد الطبعة، إذا كان موجود يقول وفي الطبعة منقحة، فيها الطبعة الثانية فيها زيادات، فيها إلا ما يرجع، إلا ما يعني يصحح وينقح. أما القرآن مهما أعد يعني لا تفنى أعاجبه. ونبينا عليه الصلاة والسلام إنما هو يعني إنما هو وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. ثم قال قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هواله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هواله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم تقبل منا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا، اللهم أعز ديننا وأذل عدونا، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفرج عاجلا عن المكروبين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.